محمد يرعب من قبل عبد باب متى يكون دار الأرض خيرا من بطن ومتى يكون شرا وبني قال حدثني الحسن بن علي الخلال وقال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرني هشام بن عسان عن الحسن عن ضبط بن معصم عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه سيكون عليكم ائمه تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتبع فقيل يا رسول الله فلا نقاتل قال لا ما صلوا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبني قال حدثنا احمد بن سعيد بن مشكر وقال حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قال حدثنا صالح بن مري وعن سعيد الجريري عن ابي عثمان الذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياءكم سماحاكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من باطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها أربع إذا هذا حديث حسن هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث صالح بن مري وصالح بن مري في حديث غرائب ينفرد بها لا يتابع عليه وهو رجل صالح باب في العمل في الفتن وارض الفتن وعلامة الفتن بني قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وقال حدثنا نعيم بن محمد وقال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزند عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم في زمن من ترك منكم عشر ما امر به اهلك ثم ياتي زمن من عمل منكم بعشر ما امر به نجا قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث نعيم بن محمد بن عاصم بن ابن وعيان ذا قال وفي الربيع عن ابي ذر وابي سعيد بن يقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن سليم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبري فقال ها هنا ارض الفتن واشار الى المشرق يعني حيث يهبط وقرن شيطان ياهو قال قرن شيطان هذا عدد بن حسن صاحب بن يقال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن جبل عن زريع عن قبيصة بن ذؤيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خرسان رياض زود لا يرد شيء حتى تنصب به ليا عدد غريب حسن عصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.